بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، فقد وصلنا إخواننا الأكارم في شرح كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه إلى باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وهذا الباب بوضه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه بعد أن أقر أو بعد أن قرر ما جاء في الذبح لغير الله من خطورة، وأنه شرك بالله سبحانه وتعالى. وقلنا أن الذبح لغير الله ينقسم لقسمين: الذبح لغير الله تقربا وتعظيما فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، والذبح لغير الله فرحا وإكراما فهذا لا يخرج من الملة، بل هو من الأمور العادية التي قد تكون مطلوبة أحيانا وغير مطلوبة أحيانا، فالأصل على كل حال أنها مباحة. وبعد أن قررنا هذه المسألة أيها الأحبة، وعلقنا على شرح وشرحنا ما ذكره الإمام محمد عبد الوهاب في باب ما جاء في الذبح لغير الله، ننتقل الآن إلى الباب الذي سنعقد العزم بإذن الله سبحانه وتعالى على شرحه. إنه باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وهذا أيها الإخوة من الأبواب المهمة كذلك في مجال العقيدة وفي مجال التوحيد. فقد ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه قول الله سبحانه وتعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. الصوت واضح يا أخوان؟ نعم. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. نعم. هذا الباب أيها الإخوة بوضعه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعد أن تكلم عن الذبح لغير الله، ثم قال: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وهذا على جهة النفي المشتمل على النهي، لا يذبح لله بمكان يذبح فيه غير الله، هذا من جهة النفي المشتمل على النهي. وهنا قوله باب لا يذبح لله بمكان، الباء هنا ظرفية مكانية، ظرفية مكانية، أو أنها تكون للمجاورة، كمثل أن تقول مررت بزيد يعني بمكان قريب من مكان زيد، أو بمكان مجاور لمكان أو بمكان مجاور لمكان زيد. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله لمكان يذبح فيه لغير الله. استدل على هذا الباب بقول الله عز وجل: لا تقم فيه أبدا. وهذا خطاب من الله سبحانه وتعالى لمحمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، بعدم جواز القيام في المساجد التي أسسها أهل النفاق. فهنا الله عز وجل نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار، والأمة تبع له في ذلك. ثم إنه سبحانه وتعالى قد حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بني على التقوى، والتقوى هي طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا أيها الأحبة الأكارم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى قباء، وكان يزور قباء راكبا وماشيا، كما أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وجاء في الحديث الصحيح كذلك الذي أخرجه الإمام الترمذي رحمة الله تعالى عليه، وهو حديث مختصر من حديث طويل، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة. ضحى جماعة من سلف هذه الأمة بأن المسجد المراد به المسجد أسس على التقوى من أول يوم هو مسجد قباء، وهذا قول جماعة من أهل العلم، منهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعروة ابن الزبير، وعطية العوفي، والشعبي، والحسن البصري. ودليل ذلك أو يؤيد ذلك قول الله سبحانه وتعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فيه رجال يحبون أن يتطهروا. نعم. وقيل إن هذا المسجد أنه مسجد المدينة، وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني حينما اختلف العلماء في ذكر هذا المسجد أي مسجد هو، هل هو مسجد القباء أو مسجد المدينة، فقلنا أن الصواب والله أعلم أنه مسجد قباء، وقال بعض أهل العلم أنه مسجد المدينة، وقال بعض أهل العلم أنه كلا المسجدين، أنه كلا المسجدين. وعلى كل حال فالقول الثاني بأنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتج على ذلك بحديث أبي سعيد الخدري أنه قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى، تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل: هو مسجد قباء، وقال الآخر: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: هو مسجدي هذا، هو مسجدي هذا. فهذا منزع استدلال من قال بأنه مسجد المدينة، وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وهذا القول بأن المسجد الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقامة، وهذا المسجد الذي أمر الله سبحانه وتعالى على الإقامة فيه، وهو قوله لمسجد أسس على التقوى، هذا القول قال به عمر رضي الله عنه وابنه عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وغيرهم. إذن أحبتي الأكارم، المسألة فيها خلاف بين أهل العلم في قول الله عز وجل مسجد أسس على التقوى من أول يوم. ما هو المسجد الأسس على التقوى من أول يوم؟ هنالك اختلف العلماء على قولين: القول الأول بأنه مسجد قباء، أي نعم، واحتجوا على ذلك بقول الله عز وجل: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، وهو قول ابن عباس وعروة وعطية والشعبي. والقول الثاني بأنه مسجد المدينة المنورة أو مسجد المدينة النبوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج مسلم قال: هو مسجدي هذا. وهذا قول عمر وقول عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وغيرهم. وقد قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا كله صحيح، وأنه لا منافاة بين الآية والحديث، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فإن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك هو بطريق الأولى قد أسس من أول يوم. وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي بناه أهل النفاق، الذي بناه أهل النفاق. ويقال يا أيها الأحبة الأكارم إن رجلا ذهب إلى الشام وهو أبو عامر الفاسق، وكان بينه وبين المنافقين الذين اتخذوا المسجد مراسلات، فاتخذوا هذا المسجد بتوجيهات منه، فيجتمعون ويقررون ما يرونه من المكر والخديعة والمخاتلة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولصحابته الأكارم. لكن أن الله سبحانه وتعالى فضح كيد أولئك المنافقين، وبين مكرهم وخبثهم، وبين الله سبحانه وتعالى جل في علاه أنه لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى هذا المسجد ولا أن يقوم فيه حتى لو دعي إليه، يعني حتى لو دعا أولئك المنافقون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يجوز أن يذهب إلى ذلك المكان. نعم. ثم أيها الأحبة الأكارم، نقول وبالله التوفيق بأن هذا الحديث أو هذه الآية العظيمة القرآنية هنا فيها قضية مهمة جدا، لأن المسجد لا يكون مسجدا عامرا إلا حينما يبنيه أهل الصدق والصلاح، ولذلك كان المسجد لا يبنى من أموال الفجرة، ولا من أموال الفسقة، ولا يبنى من أموال الظلمة، ولا يبنى من أموال الطراغيت، ولا يبنى من أموال المجرمين، بل إن هذه المساجد التي تبنى بذلك قد كره الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن تبنى من أهل الفسق والفجور، وقال رحمه الله تعالى: إنه قد بنى مسجدا وأقام مظالما، أقام مظالم، فأراد أن يغطي المظالم بهذا المسجد. وهذا يا أيها الأحبة الأكارم فيه دلالة عظيمة على ما كان عليه الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه ورضي الله عنه من فقه وبصيرة، نعم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، لأن ذلك المسجد وهو مسجد الضرار الذين قال الله سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. هنا يا إخواني إن أردنا، هنا إن نافية بدليل وقوع الاستثناء بعدها. نعم، ليحلفن إن أردنا إلا الحسنى، هذه إن هنا يا إخواني من ناحية لغوية نافية، لأنها وقع الاستثناء بعدها، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فلهذه الأمور أيها الإخوة نهى الله سبحانه وتعالى نبيه عن القيام فيه للصلاة، عن القيام فيه للصلاة. وكان الذين بنوه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى غزوة تبوك فسألوه أن يصلي فيه، وأنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية، يعني أهل المرض. وفقال إن على سفر، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل النبي أو لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم راجعا للمدينة ولم يبق بينه وبين المدينة إلا يوم أو بعض يوم، نزل الوحي بخبر المسجد فبعث إليه فهدمه. هدم هذا المسجد قبل قدومه إلى المدينة، والذي هدمه هو مالك بن الدخثم في ذلك. وعلى كل حال، فإن وجه مناسبة الآية للترجمة أن المواضع المعدة أيها الإخوة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، كما أن هذا المسجد لما أعد لمعصية الله صار محل غضب لأجل ذلك، فلا تجوز الصلاة فيه لله، وهذا قياس صحيح ويؤيده الحديث الذي سأذكره بعد قليل. نعم، هناك إشكال أيها الإخوة، وهو أنه جاء الإذن عن الصحابة بالصلاة بالكنيسة، وأن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه صلى بالكنيسة، فأليست مشابهة للصلاة في مسجد الضرار أو للذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله؟ فنقول وبالله التوفيق أن هذا الإرادة ليس بوجيه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أو ذلك أن النهي عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الضرار وعن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، هذا لأجل أن صورة العبادة واحدة، فصورة الذبح من الموحد ومن المشرك واحدة، ولهذا يا إخوة لا يميز بين هذا وهذا. وكذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لو صلى والصحابة في مسجد الضرار فصلاتهم مشابهة من حيث الصورة لصلاة المنافقين، فرجع الاختلاف لاختلاف ما في القلب والنيات ومقاصد القلوب ومقاصد القلوب يا أيها الأحبة الأكارم. نعم، ولذلك مقاصد القلوب يا أيها لا تشرح للناس، وبهذا تقع المفسدة ولا تحصل المصلحة. وأما الصلاة في الكنيسة فإن صورة الفعل مختلفة. لماذا؟ لأن صلاة النصارى ليست على هيئة وصورة صلاة المسلمين، فيعلم من رأى المسلم يصلي أنه لا يصلي صلاة النصارى، وليس فيها إغراء بصلاة النصارى أو مشاركة لهم في ذلك. فهنالك يا إخواني وضوح في الفرق ما بين هاتين المسألتين، نعم. ثابت بن الضحاك يا أيها الإخوة يروي حديث عظيم جدا. يقول: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، يعني في بوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. وهذا حديث أيها الإخوة حديث صحيح، أو رواه الإمام أحمد، رواه الإمام أبو داود رحمه الله، والحقيقة كذلك الطبراني رواه، والحديث جيد الإسناد، صحح إسناده الإمام بن حجر العسقلاني في تلخيص الحبير والشيخ الألباني رحمه الله، والحديث ليس فيه إشكال، بل إن بعض العلم قال إسناده على شرط الشيخين، على شرط البخاري ومسلم، كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. طيب، هنا يا إخواني لاحظوا موضع الشاهد. ما هو موضع الشاهد يا إخواني في هذا الباب؟ يلا يا أحبابي، ما هو موضع الشاهد في هذا الباب؟ أو ما هو موضع الشاهد في هذا الحديث لهذا الباب؟ ما هو موضع الشاهد في هذا الحديث لهذا الباب؟ هاي يا إخوان، موضع الشاهد في هذا الحديث بهذا الباب، وحياكم الله وبياكم يا أبو عبيدة. لا يذبح في مكان، أحسنت أحسن. لا لا لا نعيد الحديث، نريد تركيزنا الإخوان، نحن نريد تركيزنا الإخوان. نعم، المراد بالشاهد بهذا الحديث قال: هل كان فيها، هل نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة؟ ينحر إبلا ببوانة، بوانة مكان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستفسر ويسأل ويستفصل، لذلك قال نذر أن ينحر إبلا ببوانة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها، نعم، وثن من أوثان الجاهلية يعبد. فإذا هنا موضع الشاهد أيها الأحبة على الباب، على الباب. ومنطقة بوانة هذه بضم الباء وقيل بفتح الباء، وهو موضع في أسفل مكة دون يلملم، أقرب يعني إلى يلملم. وقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، وفي ذلك المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله، ولو بعد زواله. ثم قال كذلك هل كان فيها عيد من أعيادهم. هذا يا أخواني يرد به على ماذا، على ماذا يا أخواني؟ على قضية خطيرة جدا. هذه القضية الخطيرة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يكون ذلك الذبح في مكان يكون فيه عيد للكفار. لاحظوا يا أخوان، عيد للكفار، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب عليه الصلاة والسلام أن يكون هذا، حتى لا يكون المرء يا إخوة يكون فيه ذريعة لأن يقوم بأشياء كان الكفار يقومون بها. ولاحظ يا أيها الأحبة الأكارم أن هذا الرجل كان يقوم بالذبح ولم يكن يقوم بالعيد، يعني باحتفال أو بمشاركة، وإنما كان يريد أن يقوم بذبح، وهي طريقة مختلفة عن إيش؟ عن المسألة التي كان فيها أعياد للمشركين أو كذلك أوثان للمشركين. ولذلك يا أيها الأحبة يكون هذا فيه دلالة على أن المرأة يحذر من مشابهة الكفار والمشركين، وفي ذلك سد الذريعة وترك مشابهة المشركين، والمنع يا إخواني مما هو وسيلة إلى ذلك. وفي هذا الحديث كذلك استفسار المفتي، لاحظوا المفتي اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل، يقول هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، هل كان فيها عيد من أعيادهم. بعض للأسف بعض من يسأل الأسئلة الشرعية حتى والله من بعض القنوات القضائية، أنا أحيانا أتابع بعض الفتاوى أقول ليتو لم يستعجل، يعني أحيانا السؤال يا إخوان يحتاج إلى سؤال منك، إذا سئلت سؤالا تحتاج أنت أن تسأل سؤال أو سؤالين أو ثلاثة حتى تفهم الموضوع كاملا. فالسؤال بعد السؤال مفيد، لذلك لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم سأل عدة أسئلة ثم بعد ذلك أفتى عليه الصلاة والسلام. فالمفتي يستفصل. وكذلك أيها الأحبة المنع من إيش؟ من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله، ولو بعد زواله. نعم، طيب الرجل هذا نذر. النذر يا إخواني في اللغة هو الإلزام، وفي الشرع يا إخوة إلزام المكلف، إلزام المكلف نفسه طاعة ليست واجبة. يعني يقول لله علي نذر إن شفى الله مريضي أن أذبح خروفا، أو يقول لله علي نذر إن رد الله إلي ضالتي أن أتصدق بمبلغ وقدره كذا وكذا. هذا هو النذر. لذلك أيها الأحبة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تأكد عن هذا كله قال أوفي بنذرك. فهذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه، يذبح فيه المشركون لغير الله أي في محل أعيادهم معصية، لأن قوله أوفي بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بالفاء، لاحظوها أوفي بنذرك. ثم قال فإنه لا نذر، لا نذر في معصية الله، لا نذر في معصية الله. فإذا هذا الوصف إذا يا أخواني هو سبب الحكم. ما هو الوصف يا أخوان؟ هو سبب الوصف هو الشيء الذي كان قائما. هل كان فيها، هل كان فيها؟ قال فإنه لا وفاء لنذر الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فيكون سبب الأمر بالوفاء خلوه عن هذين الوصفين. ما هما الوصفان يا إخوة؟ ما هما الوصفان أحبة الأكارم؟ الوصفان يا إخوان الأكارم هما أن يكون له عيد، أن يكون هذا المكان عيد من أعيادهم، أو أن يكون كذلك وثرا من أوثانهم يعبد. طيب، قال أوفي بنذرك، قال أوفي بنذرك، النبي صلى الله عليه وسلم قال أوفي بنذرك. وهذا يقتضي أن كون البقعة يا إخوة، كون البقعة التي تكون مكانا لعيدهم أو بها وثرا من أوثانهم، فإن هذا يمنع من الذبح بها ولو كان ذلك للنذر، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى على ابن تيمية. نعم. ثم قال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، وهذا يدل يا إخواني على أن هذا نذر معصية، وأنه لو قد وجد في المكان بعض الموانع وما كان من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء. قوله فإنه لا وفاء يا إخواني، لا وفاء لنذر في معصية الله، هذا يدل على أن هذا نذر معصية لو قد وجد في المكان بعض الموانع. لاحظوا يا أخواني، يعني أنه هذا نذر معصية، بمعنى لو أنه قال إن لله علي نذر أن أنحر إبلا ببوانة، ثم إيش يا أخواني، كان في هذا المكان مثلا عيد، أو كان في هذا المكان وثن، فيكون إيش يا أخواني، يكون هذا نذر معصية، وكما كان من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء. نعم. ولذلك أيها الأحبة ننتبه إلى هذه القضية جيدة. ثم العلماء اختلفوا أيها الأحبة هل تجب في النذر كفارة يمين، على قولين، كالنذر يعني في المعصية هل تجد فيه كفارة يمين أو لا، على قولين، هما روايتان عن الإمام أحمد. الرواية الأولى أنها تجب، وهذا هو المذهب، مذهب الإمام أحمد. نعم، واحتجوا على ذلك بحديث في صحيح مسلم كفارة النذر كفارة يمين. وروي هذا القول كذلك عن ابن مسعود وابن عباس، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، كذلك لحديث عائشة لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. نعم. والقول الثاني يا إخوة أنه لا كفارة عليه، وأنه هذا هو الصواب، وهذا هو الصواب يا إخوان. لهذا هذا هو قول الإمام المالك والإمام الشافعي والشعبي ومسروق، لأنه يا إخوان الأكارم لم يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نعم لا كفارة عليه، والأرجح لأنه عليه الصلاة والسلام لم يذكر في الحقيقة كفارة يمين في ذلك الجواب. نعم، هذا الذي يعني يظهر، والله سبحانه وتعالى أعلم. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية، هذا فيه دليل على أن النذر لم ينعقل أصلا، فكيف يوجد فيه كفارة، فكيف يوجد فيه كفارة. قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم، يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه، مثلا إذا قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك، مثلا إذا التزم في الذمة شيء بأن قال إن شفي مريضي فلله علي أن أعتق رقبة، وهو في تلك الحال لا يملكها ولا يملك قيمتها، فإذا شفي مريضه ثبتت ذلك في ذمته، بمعنى أنه إذا قال لله علي نذر مثلا إن شفى الله مريضي أن أتصدق المبلغ 1000 دينار، لما شفى الله المريض الرجل عسف ما معه مال، يبقى هذا الأمر في ذمته، لما يكون هذا المال معه يذهب ويتصدق به 1000 دينار. نعم. وهذا أيها الأحبة يدل على ضرورة الوفاء بالنذر. والأهل العلم يا إخواني قالوا أن النذر يعني مختلف فيه، هل هو جائز أو مباح، جائز ومباح يعني، أو أنه مكروه، والصواب أنه مكروه، لأن النذر قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل، يستخرج به من البخيل، ومن أراد أن يفعل شيئا فإنه يتصدق ويفعل من دون ما يقول لله عليه نذر. وكثير ذلك من الناس تجدون أنهم إذا نذروا، يعني بالأمس سئلت سؤال، أحدهم يقول لي نذرت نذر إن وفقني الله في كذا، أو إذا أنهيت مشروع معين، أو إذا وفقت في، هو يبدو مهندس، فإذا وفقت في مسك مشروع معين نذبح مثلا عجلا، فالمقصود من الكلام أنه قال انتهيت من هذا، هل يجوز لي أن أكل من العجل أو لا؟ لأنه نذر، النذر هل يجوز لي أن أكل من العجل أو لا أكل من العجل؟ فأنا قلت له إذا، طبعا هذه مسألة يا أخواني ذكر العلماء كذلك تكلموا عنها وقالوا أن الرجل إذا نذر نذرا مطلقا ولم يعني يقيده بشيء أو عمم كلامه ولم يخصصه بشيء، فإن هذا له أن يأكل منه، وإن كان المالكية رحمة الله عليهم يرون تحريم الأكل منه. يعني أما إذا قال مثلا لله عليه نذر أن أذبح مثلا تطعم الفقراء والمساكين، لا يجوز لك أن تأكل منه قط أبدا. لماذا؟ لأنك نذرت نذر واشترطت في هذا النذر شيئا آخر، والله إن شفى الله مثلا مريضك أن تذبح الخروف وتطعم الفقراء والمساكين، فإذا أنت لا تأكل منه. أما لو أنه جعله عاما فله أن يأكل منه، لكن ليس يعني ذلك أن يأكله كله، لا يأكل يعني شيئا يسيرا، لأن الأصل أن النذر يا إخوة يكون هذا ليس من المرء لنفسه وإنما من المرء لغيره، لذلك لاحظوا إنما يستخرج به من البخيل، البخيل هو الذي ينذر، أما الكريم لا ينذر، الكريم يعطي وينفق. أي نعم. فهذا أيها الأحبة الأكارم يعني من فقه هذا الحديث، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا وإياكم الخيرات، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والإنصات، وبارك الله فيكم، شكر الله لكم، وجزاكم كل خير.